لا أدري أخشى إذا باقي 10 دقائق. باقي 10 دقائق يعني هو الآن الشروق بعدها بعشر دقائق. كيفك لا تغرنا بس الشروق 7 إلى 4 دقائق بعدها بعشر دقائق. بعدها بعشر دقائق. على كل حال نستعد إن شاء الله. وهل تكرار الذنب ينافي التوحيد وصحة الاعتقاد إذا كان يكرر التوبة؟ نعم، كلما أذنب تاب علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره، كلما أذنب استغفر فقد شابه آدم. أي نعم، ومن شابه أباه فما ظلم. المهم أن يختم له بالتوبة. لا، حسب الصدق. إذا كان يفعل ذنبه ويستغفره ما هو صادق، أي في صادق وفي غير صادق، لكن إذا كان صادقا في الاستغفار أي نعم فهو يغفر له. إنما قد يعود في الذنب، كل ابن آدم خطأ، إنكم تخطئون بالليل والنهار، ما قال تخطئون مرة وخلاص، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. في حديث أن عبدا يعني أذنب ذنبا ثم تاب ثم أذنب ذنبا ثم تاب، فالله سبحانه وتعالى يغفر له، وقال اعمل ما شئت، يعني ما دمت تتوب، أي ما دمت تتوب وتستغفر. نعم، والعبرة بالخاتمة، نسأل الله حسن الختام. كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، يعني يرغبون من الله عز وجل، يعني يدعون رجاء، يدعون الله عز وجل حبا ورجاء وخوفا، يرغبون فيما عنده ويرغبون في ثوابه ويرغبون في رضاه، يرغبون في جنته. أين راغب أنت عن آلهتي؟ يعني أمعرض عنها، راغب إلى الله عز وجل عن الآلهة. نعم، الآلهة ليس عندها ضر ولا نفع حتى يرغب إليها من دون الله. على كل حال جزاك الله خير، وجعلنا وإياك من المتحابين في جلاله، وجميعا جعلنا من تحابوا في جلاله. فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. حججنا وأثناء المبيت بمزدلفة قمت بتغطية رأسي أثناء النوم حيث أن البرد كان شديدا، فما الواجب علي؟ على كل حال إذا كنت يعني نائم لكن أزلت الغطاء في حال يقظتك، أرجو أن لا يكون عليك شيء. هل ذكر شيء إيش؟ ذكر شيء في تمر العجوة؟ هذا سألني بالأمس يعني أظنه. وهل أخذها إلى بلادنا أصلا؟ هل يعني هذا الذي يباع ويحرج عليه ويروج له الباعة، هل هو العجوة المقصودة المرادة؟ يعني هو فعلا المدينة فيها نخلة تسمى العجوة، وليست من أطيب التمر، من أوسط التمر، يعني تكون سوداء مدحرجة فيها خطوط بيض ومعروفة. أي نعم، وقد تكون على كل حال، لكن وفي ولبعض العلماء أن العجوة يعم كل ما هو قابل للكنز فهو عجوة من التمر، والتمر من حيث هو يعني لمن تعوده، كما ذكر بيت ليس فيه تمر أهله جياع. سمعت ذكر هذا عند الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما كان ساكنا في باب الكومة، فقال لمن اعتاده، لمن اعتاده هكذا، لمن اعتاده، وهو صادق. نعم، في من لا يعني لا يقتات التمر ليس من عادته، فقد لا يكون جائعا إذا لم يكن في بيته تمر. طلب شفاعة الرسول هو شرك؟ نعم، إذا طلبتها من الرسول، لكن تطلبها من الله، تقول اللهم شفع في نبيك. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا كيف نحصل على شفاعته، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهو أسعد الناس بشفاعته، يعني من وحد، من حقق التوحيد. أي نعم، سأل الله أن يشفع فيه نبيه، وقال من قال مثل ما يقول المؤذن ثم دعا في بعد ذلك وقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، قال حلت له شفاعتي. أمسح الركن اليماني بيدي إذا تمكنت يعني. وهذا المكان معطر، على كل حال إذا كان معطرا لا تمسحه، وأنت محرم يعني في هذه الحال أي نعم، أو تغسل يدك بعد المسح. إيه لا تتعمد يعني، إذا وقع بيدك عطر أو كذا فأزله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الحج عن شخص على شخص، يعني التعبير حتى عن شخص متوفى، إذا حججت عن نفسك وهذا الشخص يصلي نعم فتحج عنه، وكان الحج قد وجب عليه استعمال السبحة. الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليكم السلام ورحمة الله، هل له سبحة؟ هل لأبي بكر سبحة؟ هل لعمر سبحة؟ الله تتصورون يمكن يجين واحد يقول لا لهم سباح كبار بعد. يا أخوان الخير في اتباع سنة السلف الصالح، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات. قد يغتر بعضهم يعني بقصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج من عند إحدى نسائه وعندها يعني مكتل أو زنبيل مملوء بحصى، وكانت تأخذ حصات وتضعها وتقول سبحان الله تسبح ثم تعيده وهي على هذا الحال، فرجع إليها وقد ارتفع الضحى، قال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت لرجحت بهن أو لوزنتهن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. التكلف هذا ما له لزوم، ما له. حتى أنا ذكرت مرة من مرات رأيت شخص ساجد بدل ما يضع يده، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، حرم يده أن يمكنها من السجود وصار بالسبحة، ما أدري شيء يعد. يا أخي تكلف هذا، تنطع ما له لزوم. على كل حال ضاق بنا الوقت وأعتذر، نتهيأ لصلاة الاستسقاء، نتهيأ لصلاة الاستسقاء. أنت عندك حتة وأنا والحتت كثيرة. على كل حال اسمح، ما ينتهي موضوع السبحة. أشربت قلوب بحبها، الله المستعان.